طبعته. ووجدنا في الواقع من عوقب بنقيض قصده، افترى على المحقق السابق وزعم أنه فعل وترك، ثم في الواقع لا شيء. والشيخ حامد معروف سلفيته وأنه من أنصار السنة، ولا يظن به إلا كل خير، ولعله من مجرد انتماء هذا الطابع أو هذا الرجل اللي فرج الله الكردي إلى هذه الطائفة توقع أنه بحرف الكتب، فذكر المتوقع وجعله واقعا، وليس الأمر كذلك. ولا أقول كل طبعاته، لكن هذا الكتاب الذي قرأت حادي الأرواح وهو مع إعلام الموقعين في 3 مجلدات طباعة فاخرة ومعتنى بها، وأيضا طبع الفتاوى الكبرى المصري في 5 مجلدات، وهي التي معها الاختيارات في المجلد الرابع الذي تكلم عنه الشيخ حامد رحمه الله. ومع ذلك يعني لما نقل هذا الكلام لمن أراد أن يحقق كتب شيخ الإسلام تلقوه بالقبول وذكروه في مقدماتهم، لا سيما الكتب التي طبعها الكردي وأرادوا أن يحققوها أجروا عليها كلام الشيخ حامد. ولكن لا يمنع أن يحسن، والنوايا عند الله جل وعلا، لكن ما دامت هذه عقيدته قد يظن به سوء، لكن مع ذلك الواقع يفند ما ذكر. ولا أقول في جميع ما طبع، لا، فيما اطلعت عليه. الذي جرى الكرام لهذا أن القسم الأول من النونية المتعلق بالعقائد والأسماء والصفات، الصواعق كفيل بشرحه وإيضاحه، ولا نقول أنه شرح تفصيلي دقيق يحلل الكلمات والجمل، لا، يعني تعرفون هذا كتاب وهذا كتاب. وهذا يجرنا على إلى الكلام بين عن شرح ابن عيسى وشرح الهراس، محمد خليل الهراس. شرح ابن عيسى ماشي مع النونية، ينقل من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ما يناسب الموضوع الذي اشتمل عليه هذا البيت أو هذه الأبيات، وليس بتحليل. أقرب منه إلى التحليل شرح الهراس، وانضمام الشرحين يكمل منهما شرح يفيد طالب العلم. ها؟ والله ما أذكر منه لأنه طبع نصف 4 مجلدات، ما أدري والله. هذا حققه قديما من أمهد زميلنا الشيخ علي الدخيل الله، اسم العقيدة علي الدخيل الله، واللي أذكره أنه ناقص، ما أدري وجد له تكميل ولا ما وجد. على كل حال المختصر طيب طيب، ما تلحظ عليه شيء. يقول رحمه الله تعالى فصل: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكاني. الله يصفونه جل وعلا بأنه قديم، قد يضيفون أو يضاف إليها أزلي، لأن القديم أو القدم لا تعني الأولية المطلقة، والله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. قديم، ويمتنع أن يوجد مع القديم قديم، ولذلك قالوا الفعل ممتنع، كان الفعل ممتنع عليه جل وعلا. لماذا؟ لأنه لو تسلسل الفعل لكان مقارنا له، قديم مع قديم، وهذا مرفوض. مسألة التسلسل الحوادث سواء كان في الماضي أو في المستقبل هي محط الرحل في هذه المسألة، فعندهم يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي، وأنه لا يوجد شيء قديم مع الله جل وعلا، لا يوجد. الفاعل لا بد أن يكون متقدما على الفعل والمفعول، ما في أحد يقول هذا الفعل موجود مع الله جل وعلا، كان الله ولا شيء ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله، لكن كونه منذ أن كان الله فهو فعال وخلاق، والفعل لم يتعطل منه الله جل وعلا وإن لم يكن مقارنا له، والتسلسل في الماضي لا يمتنع، لأن عندنا فاعل وفعل ممكن، الله جل وعلا يفعل فعال لما يريد ويفعل ما يشاء، ولا يعني هذا أنه موجود هذا الفعل أو المفعول المترتب أو الناشئ عن هذا الفعل أنه وجد مع الله جل وعلا. من أهل العلم من ينفي تسلسل الحوادث في الماضي، وأما تسلسل الحوادث في المستقبل فهو ممتنع عند جهم، وبنوا عليه القول بفناء الجنة والنار. وتسلسل الحوادث في الماضي بنوا عليه أن الجنة لا تخلق إلا عند الحاجة إليها، عند التنعيم وعند العذاب أو التعذيب. وجودها في وقتنا أو قبله، قبل الحاجة إليها لينعم الله عباده بالجنة أو يعذب من عصاه بالنار، هذا وجودها قبل ذلك عبث، وفي هذا تكذيب لله جل وعلا للنصوص الواردة فيه، وكلامه عن الجنة والنار موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أنه رأى الجنة وأخبر أنه رأى النار، وذكر بعض التفاصيل التي فيها، فقولهم باطل بلا شك، وأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، وفي النهاية لا باقيتان لا تفنيان، وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، لا يمكن، مفاده أن الله جل وعلا عاجز عن الفعل. هم شبهتهم ودعواهم التنزيه، لكن هل التنزيه يأتي بمثل هذه الطريقة التي أدت بهم ولزم منها أن يكون عاجزا عن الفعل؟ ولذلك الذي يقعد قواعد لا ينطلق فيها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقع الخلل فيه، في كلامه لا بد أن يقع الخلل، لأن هذه أمور غيبية سمعية لا تتلقى إلا عن طريق الشرع، فمن ذهب يبحث عنها في غير ما جاء عن الله وعن رسوله لن يصل إلى نتيجة، بل يصل إلى الحيرة والشك، ويصل به الأمر إلى أن يحكم على الخالق جل وعلا بأنه عدم كما آل إليه أمر جهمية ومن قال ببعض أقوالهم. ثم استحال التسلسل. الآن تسلسل الحوادث في الماضي، لو قلت أن النية تحتاج إلى نية، لزم من ذلك التسلسل في الماضي بحيث لا ينقطع الحكم، لأن هذه النية تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية، والنية التي قبلها كذلك، فيتسلسل الأمر. هذا في مفعول الآدمي. والتسلسل في المستقبل، الشكر يحتاج إلى شكر، ثم هذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، ثم هذا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر. العلماء منعوا أن النية تحتاج إلى نية لئلا يلزم عليه هذا التسلسل، وقالوا بأن الشكر، قرروا بأن الشكر يلزم منه شكر لأنه نعمة، فلا مانع من تسلسله في المستقبل إلى أن ينقطع عمر هذا الإنسان الذي طلب منه هذا الشكر. فهذا مثال تقريبي للتسلسل في الماضي والمستقبل، لكن المقرر عند أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة أنه لا مانع من التسلسل في الماضي ولا في المستقبل. الفاعل هو الله جل وعلا، وهو الأول الذي لا شيء قبله، والفعل نعم هو موجود من الأصل، الله موصوف بهذه الصفة لم يكن معطلا عنها، لكن ما أحد يلزم أن يلتزم بأن الفعل مقارن للفاعل، بل بعد وجوده، والمفعول ناشئ ناتج عن الفعل، فهما بعده بلا إشكال. ثم استحال شو؟ لا يلزم، لكنه لو نظرت أن الصفة لله جل وعلا لم يكن في وقت معطلا عنها، وإذا كان الأمر كذلك كانت أيضا هذه الصفة موجودة في الأزل وإن لم تكن مقارنة لوجوده تعالى، لأنه لا يزال فعال لما يريد. ثم استحال، يعني الفعل من كونه ممتنعا إلى كونه مقدورا عليه. ما الذي جعله يستحيل يعني ينقلب من كونه محال وممتنع إلى أن يكون مقدورا عليه؟ الفاصل بين هذين الأمرين عندهم ما هو؟ ثم استحال وصار مقدورا له، لأنهم ينفون وجوده في الأزل ووجوده في القدم ووجود حوادث لا أول لها، ثم بعد ذلك صارت الحوادث بكثرة وتترى وكل ما أراده يصير. القاعدة التي قعدوها في الأصل أننا لا نثبت حوادث لا أول لها لئلا تكون مقارنة لوجود الله جل وعلا فتكون مساوية له، وهذا الكلام كله باطل. أنت من أنت مكلف عن هذا كله؟ هل أنت مكلف أنه متى خلق هذا وهذا إلا ما جاء به النص؟ لأن هذه أمور غيبية، إنسان ما لا يعرف عنها شيئا إلا ما ذكره الله جل وعلا، سواء كان في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك مسألة الخلاف في العرش والكرسي أيهما أول، والناس والقلم، في حديث أول ما خلق الله القلم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. المقصود أن مثل هذه الأمور لو لم يأتي أدلة عن الله وعن رسوله لقلنا سمعنا وأطعنا ولا وراء ذلك شيء، لأن كل ما تتعمق في المسائل الغيبية تبعد عن الصراط المستقيم، لأن ما في ما يدلك على الصراط المستقيم إلا الكتاب والسنة. العقل قد يعين على فهم الكتاب والسنة، أما أن يبتدئ شيئا لم يرد ولا يوجد في الكتاب والسنة فهذا محال. ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. الله جل وعلا ما تغير من وضعه شيء، ما تغير عنده شيء يقتضي أن هذا الأمر بعد أن كان محالا صار مقدورا له. بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. الله جل وعلا هو الله، ما تغير في حاله وضع شيء من أجل أن يقال هذا مستحيل ثم صار مقدورا عليه. متى يوجد مثل هذا التغير؟ نعم، في المخلوق الذي كان صغيرا لا يقدر أن يفعل كذا، ثم كبر وشب وصارت لديه القدرة على فعل الأفعال التي هي من أفعال البشر. الله جل وعلا ما استجد في حاله شيء، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان مثلان. وقضى يعني جهم، وما يقول بقوله بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. جهم يقول أن خلق الجنة والنار قبل الاحتياج إليهما في الآخرة ضرب من العبث. والنصوص الواردة في الكتاب والسنة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيش معنى هذا؟ موجودة. ها؟ معنى موجودة. يعرضون عليها غدوا وعشيا في الآخرة، يدخلونها في الآخرة. في البرزخ. ها؟ يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ. المقصود أنها موجودة في الدنيا، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل الحق أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة. هذه مسألة خلق الجنة والنار ومسألة أخرى وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. أنزل من الجنة بنص القرآن بس يقول لك الجنة ما يبلي بها على آخره، يقول لك في مكان مرتفع من الأرض وفيه أشجار وجنة. ولذلك ذكر ابن القيم الخلاف في الجنة التي أنزل منها آدم وأطال في تقرير الخلاف في مواضع من كتبه، ومنها الكلام المطول في مفتاح دار السعادة وحادي الأرواح، لكن كان ذاك أطول. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا، يعني ما يخلقان إلا وقت الحاجة إليهما، فهما على الأوقات فانيتان، يعني القول بفناء الجنة والنار هذا قول جهم وأتباعه، وهذا يجعل العاصي والكافر والفاسق يؤملون آمال تجعلهم يصرون على ما ارتكبوه من الكفر والفسوق والعصيان. يقول تبي تعذب لك بده وتفنى النار وثرثها تنتهي خلاص. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. القول بفناء الجنة والنار هذا قول جهم. هناك قول ببقاء الجنة والنار أبد الآبدين، وهذا قول أهل السنة أيضا هو المعروف عندهم، ونسبوا منه هين خلى هذا من جيه الأندلسي وش اسمه من أهل السنة، لا من أهل السنة نسبوا إليه القول بالفناء، ونسب القول أيضا بالقول بفناء النار فقط لشيخ الإسلام وابن القيم، ولا يعرف لهم نص صريح، إلا أن ابن القيم أطال الكلام على هذه المسألة القول بفناء النار، مع أنه يقرر القولين وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح، وفي النهاية قال وفي هذه المسألة نقول ما قاله الله جل وعلا إن ربك فعال لما يريد، لا نتعدى هذا، فعال لما يريد، هذا خاتمة كلامه. في النهاية استسلم، وإلا أطال في تقرير القول بفناء النار مع أنه أطال أكثر في مسألة بقاء النار، ذكر أدلة الفريقين ووازن بينهما، لكن في النهاية كأنه فوض، فعال لما يريد وخرج من المسألة. إلا ما شاء ربك في الجنة والنار، إلا ما شاء ربك. الاستثناء وش معناه؟ ترى خرجوها أهل العلم. ها؟ الأدلة على الأبدية والخلود وما هم منها بمخرجين هذا موجود بنصوص صريحة في الدلالة على الأبدية والمشيئة. منهم من قال إلا ما شاء ربك، يعني في الأوقات التي قبل أن يدخلوها بعد موتهم، قالوا إنه في البرزخ يستثنى هذا الوقت، أنهم ليسوا في النار ولم يكونوا في دار التكليف. على كل حال كلام أهل العلم في الاستثناء المذكور في آية هود، سورة هود، في سورة هود، أما الذين سعدوا وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير إلى آخره. المقصود أن مثل هذا الاستثناء خرج عند أهل العلم على أوجه، ولا يقدح في النصوص الصريحة في الخلود الأبدي. هذا الاستثناء ويكونون من الذين شقوا في مقابل السعداء، هو قيل على كل حال، لكن هل هو متجه؟ منهم من يقول نار عصاة الموحدين غير نار الكفار الأصليين، لابثين فيها أحقابا، يعني من باب المبالغة في طول المكث، لأن مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لو لبثوا فيها مثل رمل عالج كثيب من الرمل لا يرى منتهاه ولا طرفه ولا ارتفاعه، لو لبثوا من السنين بقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا ما يستدل به على فناء النار من الأدلة، لكن قد تذكر الأعداد التي تكون أحيانا فوق التصور، نعم، التي تذكر فوق التصور ولا يراد حقيقتها، يراد فيها المبالغة في طولها. ها؟ نعم، لا يراد ليس لها مفهوم. إيه هذا في معرض الرد على جهة، وتلطف العلاف أبو الهذيل العلاف من شيوخ المعتزلة وهو من أتباع جهم في الجملة، فقال النار والجنة ما تفنيان بل هما باقيتان. وش اللي يفنى؟ حركات أهل النار وأهل الجنة. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة ما جاهل مجاني، فأتى بضحكة جاهل مجاني، يعني سخيفة، كلام سخيف، يقولنا اللي تعطل ما هو بالذوات إنما هي الحركات. مجان من المجون، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، تحرك ترفع الماء تشربه ثم يحكم بالفناء وتبتل ماسكن القارورة أبد الآباد. تعطلت الحركات. مثل أنت في مصعد وبين الدورين طفى الكهرب، ها؟ لا تقدر تطلع ولا تنزل. يقول قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. من يقول بيجيب لك الأمثلة؟ أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ كأنهم تماثيل، جالس وتصور نفسك ماسكن القلم وتعبث بلحيتك، هم تعطل الحركات مثل ما يقولون استب، ها؟ وهذا مستعمل في بعض الدول فيما يعرف بحقوق الإنسان. يمكن المرأة وهي تزاول مع زوجها ما يزاول الرجل، ولا قالت له استب لازم يقف، ولا تجيب له الشرطة، ها؟ ما أعظم شرع الله. الله المستعان. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، لهذا الهذيان الذي صدر من العلاف، يعني تلطف تكايس وظهر بمظهر الكيس الفطن، وهو في حقيقته كيس قطن، لأنه حرف صحف الحديث المؤمن كيس فطن، صحفه بعضهم قال كيس قطن، ها؟ وهذا تكايس وقال له الذوات ما تفنى، لكن وش اللي يفنى؟ الحركات. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. هذا الكلام مما يخذل عن عمل الخير ولا يكف، بل يجرئ أهل الشر وأعمال الشر. مسألة أيام وأنت ماشي، مثل ما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، يعني سهل انك انه يصبر، ما ندري انه ما يصبر ولا ثانية على النار، نسأل الله العافية. ها؟ أهم شيء انهم معترفين ان تمس النار، أهم شيء انهم ايش؟ انهم معترفين ان النار تمس. اي تمسهم، لكن مليارات السنين مثل 40 سنة او مثل 40 يوم التي عبدوا فيها العجل مثله. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالك الله. يقول ما حال من كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ خلاص يبكى باقي جاث من على زوجته، جاث من عليها إلى أبد الآباد. وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخواني. عندك الصحفة مثل القصعة، أيهما أكبر يا رضوان، الصحفة ولا القصعة؟ كلها واحد. ما هي بصفحة تقول أقلب الكتاب وتطلع الصفحة، لا صحفة. إيه هنا يوضع فيه الطعام، وفي قصعة، وفي أكبر، وفي أصغر. هذا قدمت الصحفة فامتدت يده ليأكل منها فانقضت الحركات بس. ها؟ ما هو مشلول، مشلول ينفس جامد حجر. صلى الله العافية. أكلة من صحفة وخوان. الخوان هو ما يوضع عليه الطعام وفي الغالب يكون مرتفعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان قط، وثبت عن بعض الصحابة أنهم أكلوا على الخوان لما فتحت الأمصار وتوسعوا في أمور الدنيا أكلوا على الخوان. وكونه عليه الصلاة والسلام ما أكل لا يعني المنع، وإنما يدل على أنه خلاف الأولى، بدليل أن الصحابة أكلوا على الخوان. وين؟ قال ما أكل، لكن كيف الصحابة أكلوا وهو ما أكل؟ إيه لو لم يكن موجود ما أشير عليه، أشير إليه. وكذلك فتناهت الحركات قبل وصولها اللقمة للفمي أو للفمي عشان الوزن عند تفتح الأسنان. أنت هاجن اسمك يا أبو رضوان تبي تأكل، فتناهت الحركات ما تقدر تصك اذنك ولا تربع يك ولا تمضغ لقمة ولا شيء. هم إيه صدقت والله أنك أجدت يا أبو رضوان. ها؟ هم مو بحن يقصدون بالدنيا بل آخرة. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، يعني قنو فيه رطب تمتد يده ليأخذ رطبة منها فيأكلها. تناهت الحركات يبتل ما تنيده، مد يده ليأخذ هذه الثمرة فتناهت الحركات، على قول العلاف، على قول العلاف ولا على قول جهم يفنون ما يبقى شيء. طاولاتي. فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سائر الأزمان. العلاف عندهم أنهم يؤبدون على هذه الحالة، حركاتهم تفنى وأبدانهم وأجسادهم وأشباحهم باقية إلى ما لا نهاية. ها؟ ما له اعتبار ولا له أي وزن. يبتلون واحد يحمد الله جل وعلا على أن هداه إلى الصراط المستقيم والطريق السوي ممتثلا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مقتديا بسلف الأمة وأئمتها، اللهم لك الحمد. لا هو ذا قول، لا عاد هو التفاصيل قد تكون لوازم. إيه؟ تبا لهاتيك العقول فإنها، تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. الأبدان موجودة لكن العقول ممسوخة، تبا لها يعني خسارة فادحة عظيمة أن يصل الأمر إلى هذا الحد بشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن ثم يفهمه على هذا الأسلوب، تبا له، خسارته عظيمة فادحة، تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. البدن موجود وقد يكون من أسلم الناس في صحته، كما أن المرء قد يكون في فحوصاته وتقريراته الطبية القلب سليم 100%، وقلبه حقيقة مريض أو فيه أمراض أو علل الدنيا، والعكس قد تخرج النتائج والتحليلات والتقارير القلب الحسي فيه أمراض وقلبه المرتبط بالله جل وعلا سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن، يعني تبا لمن أضحى يعني أو أصبح، المهم أنه من أفعال الشروع. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. الآثار، الأثر عند أهل العلم يشمل الأنواع، الأخبار من المرفوع والموقوف والمقطوع كلها تدخل في الآثار، وقد تطلق على المرفوعات في مقابل الموقوفات، والأخبار أعم من ذلك وأشمل، والقرآن الذي هو أعظم الحجج وأقواها، فهو جاء بها على سبيل الترقي، آثار وأخبار والقرآن. هذه زبالات الأفكار كلها تقدم على ما جاء عن الله وعن الرسول الذي ليس فيه اضطراب ولا اختلاف، ولذلك يقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد معتزلي يصنف وآخر معتزلي يصنف، تجد بينهم من الخلاف ما بينهم، وكذلك الأشاعرة بينهم أشياء كثيرة من الخلافات وغيرهم من الفرق. أما الروافض فحدث ولا حرج. الله المستعان، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ها هو إنسان ما في شيء لا أحد ولا اثنين، الثلاثة مثله. لا، وإذا كان ما في دروس يوم الأحد ولا اثنين فالثلاثة مثله. وراك ما تسكرون، هم يسكرون، أنت مسؤول عن المسجد. لا يشترط المخالف هو التفرد فقط. ايه طب هو اذا يشترط فقط التفرد، اي تفرد حتى لو ما خالف احد لكن تفرد يعتبر شاذ؟ من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده، والا حدث الاعمال بالنيات فرد. ايه هذا فرد مطلق. ايه وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملأ فالشافعي حققه. والله أنا ما أذكر شيء، بس أظن الشيخ بن سعدي اقتصر على شرح بعض الأبيات كان ناوي ينتقيها. أول ما خلق الله القلم فإن كلام الله غير مخلوق، قال لأنه خلق القلم بقوله كن قبل القلم، لكن على القول بتسلسل الحوادث في الماضي لا يتم هذا الاستدلال. ما يدل هذا على أن الإمام أحمد ما كان يرى تسلسل الحوادث في الماضي؟ هو ما تلزم من خلال قول يمكن أنه لم يستحضر لازم. ملك الموت، هم ملك الموت الذي يؤتى على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، هو يمش فيه خلود بلا موت ويا الجنة خلود بلا موت معروف. السلام على عبد الله الحيك الحمد لله على السلامة. شو لا لا هو معنى ولا جسم الموت عليك الموت مخلوق خلق الموت والحياة، لكن هل هو جسم يتصور أو أن الله يصوره كما يصور الأعمال فتوزن وكفة حسنات وكفة سيئات وهي صلاة مثلا؟ الله على كل شيء قدير. كان الحديث على صورة كبش نفس نص الحديث يؤتى بالموت على صورة كبش. نعم.